حديث هزاره صادو تشلو نهي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله، هر کس که ایمان به خدا و پیغمبر ببیند و اقام الصلاة و درستاهی نوجد خوب کرد و صام رمضان و هیب رمضان پروجی بد، کان حقا علی الله، به بتحقق سر خدا ان يدخله الجنة، خدا وی کسی بتا بحشت. جاهد فی سبیل الله، چه اف کسی ها جهاد ریک خدا تعالی دا بکت او جلس فی ارضه التي ولد فيها، آن پرینتخار العرض خو الویجهی او جهل بوی. فقالوا: يا صحابي، قلت يا رسول الله، اي قصد خدي، افلا نبشر الناس ما دام هو صانيه امس جني ندين عالم ما هم بيجي هاجك مروف بتشتا بحشتي ام بمس جني ندين خلقي؟ قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم: قلت ان في الجنه 100 درجه مسوجر صد درجه يلبحشته اعدها الله، خدي اف درجتها يتحاضر كده يدرس كري للمجاهدين في سبيل الله، بوان كس الجهاد تريكا خدي دات كن، بوان كسا اف درجتها يدرس كري. ما بين الدرجتين، ما بين الدو درجة، جوان درجة كما بين السماء والأرض وكي ما بين عثمان وعرض، هنجيك الديرن وسط بلندن لصد درجة بن بدرجة بشي درجة دي حاجكو اش عردي تتشي عثماني بجاه كر صبا بتشن بلندي معنوي مجاهد بجلك جلك جلك بلندي. قلت: فإذا سألتم الله بجاه كر وتشتك اش خدي خاص، فاسألوه الفردوس، هن فردوسي اش خدي بخازن، هن دعاش خدي بكن خدي وبت فردوسي، فإنه تنكو هنديك فردوسة أوسط الجنة نيفك بحجن، أنت الشي بيجي بحشت أشخرك وشيتر وباشتر، وأعلى الجنة و جه أشخرك بلنترا البحشت، وراه أزبينم فوقه عرش الرحمن، سر بحشت فردوس دا عرش خدي، ومنه وشوي تفجر فقا أنهار الجنة ربارد بحشت عرش خود تعالى يلهنداف بحشته فردوسه و بشهنجي ريبارد بحشته جدر كبير.